الفيشن على ايه؟ على عدد كويس. طيب دي المين اوف ان جروب داتا صح؟ يعني قلنا الاوبزرفيشن بتاعتي 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 المين بتاعهم يعني مع عددهم ونقسمه عليهم مع الاوبزرفيشن ونقسمه على عددهم. طيب نفترض حضرتك دلوقتي بتعملي عندك 100 حاله او 500 حاله كويس؟ هل أنا يا أخي شغال بس حقه مو شغال. طيب خلاص هنحاول دلوقتي لاست ترايل إن شاء الله يشتغل، ما اشتغلش مش مشكلة عشان لأن عادي صعب. مثلا ما بين الويت والدايبيتس فكل واحد من الخمسمية دي وزنه صح؟ فهيبقى ازاي؟ فانا هنا بحول بقى الان جروب داتا لجروب داتا تمام؟ طيب يعني ايه بحول الان جروب داتا لجروب داتا يا ولاد؟ يعني انا عايز احول الخمسمية دول لخمسة كاتيجوري او ستة بس. فباجي اعمل ايه؟ بقول مثلا في كذا طريقه لتحويل الانجروب داتا لجروب داتا ونركز في دي. يا اما اقول مثلا لو انا بتكلم على الاعمار اقل من 10 سنين من 10 سنين الى من 20 سنة الى من 30 سنة إلى وهكذا. طيب 10 سنين شرطة اللي هي إلى دي يعني إيه؟ يعني من سن 10 سنين لأقل من 20 سنة. من 20 إلى يبقى من سن 20 سنة لأقل من 30 وهكذا. وفي الآخر مثلا زي بكتب 40 زائد. يبقى اللي من سن 40 وأنت طالعة في الجروب ده، في الجروب ده. ماشي يا بنات؟ أيوه. غير كده كويس؟ طيب. أنا دلوقتي المعادلة بتاعتي نعم. لا ما انا جبت فرجة الحمد لله. المعادلة اللي هي سيجما اكس على ان. كويس. ده اللي هو ايه يا ومان؟ اكس داش يعني ايه؟ امال اكس بس الاوبزرفيشن. اوكي الاوبزرفيشن بتاعت الفاليو كلها. رايت. ماشي يا بنات مفهومه دي؟ طيب يبقى انا عندي هنا المين سيجما اكس على ان. سيجما دي يعني ايه؟ يعني مجموع الاوبزرفيشن على عددهم. كويس لغايه كده تمام يا بنات؟ اي سؤال؟ طيب افرضي انا جيت هو في مثال عندكم الايش بتاع 5 بيشنتس كذا كذا كذا كذا يبقى مين هنجمعهم ونقسمهم. ماشي تمام. افرضي دلوقتي انا جيت حولت الانجروبد داتا دي لجروبد داتا تمام؟ هتبقى مثلا سي داتا. لان دي المفروض انك حاجة هتعمليها. مفهوم يا بنات؟ انت مش هتعملي. احنا نبص على الكلام ده عشان نعرف جت منين المعادلة دي. لكن اللي انت ما تيجي تعملي بحثك هتعمليه بايدك وبدماغك انت تحويل الانجروب للجروب. فلازم تبقي عارفه ايه اللي بيحكمك فيها كويس وازاي تعمليها. زي ما قلنا دي طريقه كويس. في طريقه تانية اللي هي نفس الكلام بس هيبقى ايه؟ ها؟ ما هو ده اسمه كلاس انترفل، لكن اقصد طريقه التحويل نفسها. ممكن تكتبيها ايه؟ نفس الكلام بس بين قوسين، يبقى من 160 لاقل من 163، من 163 لاقل من 166 في اقواس، وتاخد نفس الارقام كويس. يعني في كذا طريقه، مفهوم؟ طيب لما تيجي تطبقي سيجما اف اكس على ان هنا، يبقى ال 160 في 9. طب انا عايز اجيب المين بتاع الايه يا اولاد؟ الهايت ده. انا كنت عايز اجيب المين بتاعه، صح؟ يبقى سيجما اف اكس على ان، سيجما في الاول اف اكس 160 في 9 زائد 163 سوري في 12 وهكذا، عشان نوصل للاخر نجيب الايه؟ المين. وبقسم ده كله على العدد. ماشي يا ولاد؟ ماشي يا بنات؟ اي سؤال في الكلام ده؟ اي سؤال؟ طيب لاحظوا حاجه يا ولاد هنا، الفرق ما بين ال 160 وال 163 كام؟ 3. وال 63 و 66 3. الكلاس انترفال في الجدول بتاعك لازم يكون زائد. يعني مثلا سيري، ما تلاقيش مثلا المجموعه دي فيها واحد والمجموعه دي فيها ثلاثة بس والباقيين كتير، تروح جامعة المجموعتين على بعض وتعملي كلاس انترفال 6 في النص. لا، الكلاس انترفال ثابت حتى لو ان في جروب زيرو. ده ما يغيرش ايه يا بنات؟ انك يا اما توسعي الكلاس انترفال او تضيقيه، مفهوم؟ يبقى وده اللي بيحكمك فيها برضو الديستريبيوشن بتاع الاوبزرفيشن بتاعتك. لكن في كل الاحوال ما ينفعش الجدول هيبقى شكله في ميستيكس كده، في اودت بوينتس كتير، حاجات تتخلع يعني. لا ما ينفعش. الكلاس انترفال لازم يبقى ايه يا بنات؟ ثابت، ما ينفعش يتغير او ما ينفعش يبقى مختلف عن بعض. ماشي؟ يعني ما ينفعش بدا 2 وبعدين 4 وبعدين 2 وبعدين 2 وبعدين 3 وبعدين 4. الكلاس انترفال عندي ايه يا بنات؟ ثابت. طيب في اكويشن تانية، نفس الاكويشن دي سوري، لكن بتختلف في حاجه تانية. المثال ده كده كده واضح يا بنات لغايه كده، مفهوم؟ اي سؤال يا ولاد لغايه كده؟ ما شاء الله. طيب نفس الكلام قلنا في الجروب داتا سيجما، قلنا الايكويشن ايه يا بنات؟ سيجما فريكوانسي في اوبزرفيشن ديفاين، والاكس ايه؟ لا، هننفذ نفس المعادله بس بطريقه ثانيه. بيقول لك ان ايه؟ الاف هنا هي الفريكوانسي، بس الاكس بدل ما كانت اوبزرفيشن هتبقى الميد بوينت كلاس. ايه هو الميد بوينت كلاس يا ولاد؟ ما تبصوش لورا، هو اللي لورا هو اللي موجود مع اختلاف ارقام طبعا. ماشي؟ الميد بوينت كلاس يا بنات ايه هو؟ انا اسف، لورا من 70 صح؟ دي نايمه. ايوه انت نايمه صح؟ اعيد الاوضه. طب لورا كانوا 70 وانا بتكلم؟ ايه هو الميد بوينت كلاس يا ولاد؟ لا، النقطة اللي في النص. يعني هنا الفرق كام يا ولاد؟ هنا الفرق كام يا ولاد؟ ثلاثة. كويس؟ حاجة من اتنين، يجمع الاتنين دول واقسمهم على اتنين هتديني الميد كلاس بوينت هنا. يا اما نص التلاتة كام؟ واحد ونص، يبقى هنا دي 161 ونص صح؟ طب اجيب الميد كلاس بوينت الثانيه ازاي؟ ها لو حتى ساكنك نزود كام ها ما هو واحد ونص عنا عن ستين ونص يعني غير خمسة أيوة يبقى نزود ثلاثة اللي هي نفس الكلاس انترفل الثلاثة أنا خدت بس النص هنا يبقى دي 164 ونص 167 ونص وهكذا ماشي يا بلاد هتيجي تطبقي المعادلة بنفس الطريقة بس بدل ما تضربي الاف في الاكس اللي هي الاوبزرفيشن تضربي الاف في الميد بوينت كلاس ماشي يا بلاد انت مش هتعملي الكلام ده بايدك اه لكن مهم جدا عندي ان اي اكسبريشن انت تبقي فاهمه تبقي فاهمه جايه منين ويعني ايه ماشي يا بلاد ولا اي سؤال لغايه كده يا بنات ايه ها هقول لحضرتك احنا قلنا كلاس انترفال كام اللي بيتكلموا ممكن في الاستوديو بتعملوا ايه احنا قلنا الانترفال كام يا بنتي ثلاثه انا عايز اجيب النقطه اللي في النص يا اما اجيب نص ثلاثه واضيفه على دي او اطرحه من دي يا اما اجمع الاثنين دول واقسمهم على اثنين هتديني نفس النتيجه كويس لغايه كده طيب نص الثلاثة واحد ونص على 160 يبقى 100 كام؟ معناها 160 ونص كلاس انترفال كام؟ هنا خليكي معايا الكلاس انترفال هنا ثلاثة وهنا ثلاثة وهنا ثلاثة اوكي؟ ماشي يا بنتي؟ نفس الكلاس انترفال احنا قلنا انه ثابت صح؟ هتبقى الكلاس انترفال هنا كام؟ واحد ونص هتديكي 163 وواحد ونص هتبقى 164 ونص صح طيب يبقى هنا واحد ونص وواحد ونص ثلاثة يبقى كلاس انترفال هنا ثلاثة الفرق ما بين 161 ونص و 164 ونص كام؟ ثلاثة والكلاس انترفال هنا كام؟ ثلاثة وهنا ثلاثة فهمتيني يا بنتي؟ فبدل الاكس مكانة الاوبزرفيشن بقت الميد بوينت كلاس هناخد الميد بوينت اوكي نفس القصه ماشي يا بنات فهمتوا يعني ايه المين الاول كويس ثانيا عرفنا ازاي يا بنتي اللي بتسال تسالني انا والله طبعا بعض انتوا ما شاء الله ماشيين كويس يعني لسه نفس الكلام ده كنت بقوله الكلمتين قلتهم في تلت ساعة وربع ساعة دول إلى خمس ساعة على ربع. اتفضلي. لا مش أنت تعرفي دي برضو اختيارك. يعني أقصد أيوة أنت ممكن تختاري دي وممكن تختاري دي. طب وما بنوقع دماغنا ليه؟ عشان تبقي أنت فاهمة في واحدة زميلتكم أعتقد إنها كانت تقول دلوقتي مع الدفعة تقريبا السنة اللي فاتت لسه مكلمانا في المحاضرة اللي فاتت سألني في بيبر قريتها في اكسبريشنز هو البيبر اللي قريتها ما شاء الله تبارك الله عليها يعني كويس أنا اللي أنا عايز أفهمه لك يا بنتي إن مش كل حاجة هتشرحها هتبقى مطلوبة منك أنا عايزك المطلوب منك فيها بس إنك تبقي فاهمة المينينج بتاع دي إيه كويس بحيث ان ليتر اون اذا قريتيها تبقي انت فاهمه دي يعني ايه مفهوم يا بنتي بس اما انك اولا انت اللي مش هتعملي المين بايدك ماشي طيب مش هتعملي احصاء ما عادش يا ولاد احنا ما عدناش بنعمل احصاء بايدينا كويس بس المهم طيب هل معنى ان في بروجرام يحصل ان انا اعمل ماستر شيت واروح خابط اي حاجه طب ما هو انا لازم ابقى فاهم انا ايه الاوردرز اللي بديها له ولازم ابقى فاهم ايه النتائج اللي هو مطلعها لي صح ولا لا؟ مفهوم؟ بس هو ده المهم اتفضلي Thank you. ايوه ساعتين تضربي بقى ايه 161 ونص في 9 164 ونص في 12 وهكذا. ماشي يا بنات؟ ماشي يا اولاد؟ ايوه اوكي. وزي ما قلت يا بنتي انت عايشه يعني انا مش هجيب لك مساله زي دي، انا مش هجيب لك مساله زي دي، انا عايزكم يا اولاد بس نبقى فاهمين دي جت منين، لان زي ما قلنا فعلا هي مساله تراكميه فوق بعضها. اوكي؟ طيب اي سؤال لغايه كده يا اولاد؟ اي سؤال يا بنات؟ في اكويشن ثانية يا بنات بيقول ان هي يعني مور سيمبل، بس انا انك بتختاري بتزودي بقى عن المعادلة دي الاي دي ايه بتختاري من كلاس بوينت راندملي وبتبتدي تطرحي منه، سيبنا منها دي خالص حتى ما تقرخش. ماشي؟ انا مش عايز اشوش، انا عايز اعرف بقى ان انا طلعت منه لغاية كده. اللبن خليك معايا يا اولاد، انت بتطلب ايه في ايه؟ بصوا يا اولاد هتقري اللي انت الورق اللي معاكي واي سؤال تيجي تساليني فيه تحت امرك، بس هو نفس الكلام. كويس؟ هقولها تاني، المطلوب في الحته اللي فاتت دي ايه يا بنات؟ عشان لو واحده ليها سؤال تاني، تعرفي ازاي تحول الان جروب داتا لجروب داتا؟ ويعني ايه جروب داتا اساسا؟ كويس؟ طيب الحاجه الثانيه المين اللي هو، لان يعني في السنترال تندنسي لما فاكرين في البارامتر قلنا ايه؟ مين الميجرز اوف سنترال تندنسي عند الميجرز اوف ديسبشن؟ قلت طب بس خلوها بس المره الجايه. لما جينا في النورمال ديستريبيوشن كيرف هتلاقي احنا مينلي في السنترال تندنسي مينلي بنستخدم المين والميد رينج، خلي الميد رينج مع الرينج. ماشي يا ولاد؟ اتفهم المين لغايه كده يا ولاد؟ اي سؤال يا بنات؟ ها؟ ما اي سؤال ما فيش يبقى ما في حد مش فاهم. لا تمام. موضوع عمل يعني خفيف. طيب دول انتوا بتقروا المحاضرة في المية؟ ايوه. ده وعد ها؟ وانا وعد مني اذا قريتوا المحاضرة في المية مش وعد مني اني هديكوا درجات زيادة، لكن انت هتبقي كواليفايد لانك تاخدي المعادلة عليها. ماشي؟ اوكي ان شاء الله. المود يا اولاد احنا قلنا الميم والمود والميديان، يعني ايه مود يا بنات؟ مود المود المود مش الفريكوانسي. نفسي اقول لكم ما تجيبوش المذاكره معاكم. المود يا بنات نفتكرها بكلمه ايه؟ الموضه. انت الموضه بتشوفيها ايه؟ كتير ولا قليل؟ كتير. يبقى المود يا اولاد ده الموست فريكوانت اوبزرفيشن. الموست فريكوينت اوبزرفيشن يعني ايه؟ حطي تحت كلمه موست دي 30 خط. يعني مش كل اوبزرفيشن اتكررت يا بنات تبقى مود، ولكن اللي اتكررت اعلى تكراريه هي دي اللي تبقى المود. اوكي؟ يعني لو عندي اوبزرفيشن اتكررت مرتين واوبزرفيشن اتكررت مرتين واوبزرفيشن اتكررت اربع مرات وobservation اتكررت 3 مرات وobservation اتكررت 4 مرات برضه وobservation اتكررت 5، يبقى دي المود عندي كام؟ 5 صح؟ طيب ما هنا ممكن observation بتاعتي ما يبقاش فيها تكرارية خالص صح؟ دي بسميها نو مودل. وممكن اعلى تكرارية، وبركز على كلمة اعلى تكرارية، تكون رقم واحد هو اللي اتكرر اعلى تكرارية دي يوني مودل. وممكن رقم اللي اتكرر خمس مرات ده اللي هو اعلى تكرارية، ولكن رقم 17 مثلا اتكرر خمس مرات ايوه، ويكون رقم 18 كمان اتكرر خمس مرات، يبقى دي ايه؟ باي مودل. لو اكتر من رقمين اتكرروا الاعلى تكرارية دي بنفس النتيجة يبقى بولي مودر اللي هي اتكررت 5 مرات. لو في رقم واحد اتكرر 6 مرات يبقى يوني مودر وهو ده المود. مفهوم يا بنات؟ يبقى المود اللي هو ايه يا بنات؟ الموست فريكوينت اوبزرفيشن. الموست فريكوينت اوبزرفيشن ماشي. وممكن فلاي الاوبزرفيشن بتاعتنا ممكن تكون لو مودر وممكن تكون يوني مودر وممكن تكون باي مودر ونو مودر وولي مودر. اوكي يا بنات؟ اي سؤال لغايه كده؟ مش مقبوص بقى. ما هو مش هناخدها في الحته الزاويه الضيقه يعني اصلا مش بالرقم. هي على العموم المود هقولها تاني عشان خاطر يا بنتي. المود هو الرقم اللي اتكرر اعلى تكراريا most frequent observation ماشي. طيب يعني مش كل رقم اتكرر بقى مود كويس، لكن الرقم اللي اتكرر اعلى تكرارية. تمام يا بنتي؟ طيب نفترض ان الاوبزرفيشن بتاعتي مين فيكم بيشرح للتاني عشان ارتاح بس؟ مين اللي سألت ومين اللي بتشرح لها؟ هي اللي سألت؟ طب وانت سايبة المحاضرة وتشرح لها دي؟ ما تسألينيش انا دي يا بنتي، ما يمكن اكون عارف. الرقم اللي بيتكرر اعلى تكرارية ماشي يا بنتي. ممكن الاوبزرفيشن بتاعتي ما يكونش فيها مود، ما يكونش فيها ارقام متكررة صح، وممكن يكون فيها 20 رقم متكرر بس في رقم واحد فيهم بس هو اللي اتكرر اعلى تكرارية، فده بيبقى يوني مودر. اوكي طيب. وممكن يكون رقمين اتكرروا الاعلى تكرارية دي فيبقى اسمه باي مودر، ولو اكتر من رقمين يبقى اسمه ايه؟ بولي مودر. اوكي يا بنتي؟ اي سؤال؟ كنت بتسألي اسم التكرارية ايه بقى؟ الباي مودر ماله؟ لعلي صوتك. طب فهمتها دلوقتي؟ أي سؤال يا بنات؟ أي سؤال يا ولاد؟ نيجي للميديم يا ولاد. يعني طب درجاتكم كم؟ 120. صدقوا بالله ولا اله الا الله. لا اله الا الله. واريح من مجموعات كتير 30 و40 اقسم بالله. الميديا يا بنات انا بحاول نص بس المحاضره وانا بتعرف مع الطلبات لسبب ان انا بدي اكون بنات. طبعا الولاد راح اكون جدا يعني فمحاسب ممكن ما يسيب. فالمهم عشان كده بقول ساعدوني ادي المحاضره وانا ببقى سعيد جدا. يعني السنه اللي فاتت كنت عاملين يوم في سوق الحجاز كنت بتكلم فيه هناك عن الجيرياتريك وفي الطب المسنين وكده. ما شاء الله تبارك الله لا قوه الا بالله قدام كل الموجودين. فعلا الطالبات كانوا يعني حاجه تفرح. انا ما بشرحلكش جيرياتريك، ما بتاخدوش جيرياتريك، ما بتاخدوش طب مسنين. ورغم ذلك ما شاء الله في ناس عندها كونسبت. وخدوا نصيحه، خدي اي ماده بتاخديها كونسبت فاكر، ما تاخدهاش حاجه سوليد تنجل على الواحد كده. يعني الحاجه اللي ما بتتفهمش يا بنتي ما تتحفظش. فاهماني؟ يعني المهم انك تفهمي مش مهم انك تحفظي. انت فاهمه هتكتبي بطريقه تريحك انت. كويس فارجو ما يكونش اقل منهم ان شاء الله، وانا اعتقد انهم كده زيهم او احسن منهم باذن الله. اوكي يا ولاد. الميديم ده يا ولاد الرقم اللي بيسكت الاوبزرفيشن للتو ايكوال فاليوز. ماشي؟ يعني ايه؟ يعني الرقم اللي بيقطع للاوبزرفيشن بتاعتي لتو ايكوال فاليوز. ماشي؟ بس الايكواليتي هنا مش من حيث المجموع القيمه كويس، لكن من حيث عدد الاوبزرفيشن. مفهوم يا ولاد لغايه كده؟ مش مفهوم. نفترض يا ولاد انا عندي الاوبزرفيشن بتاعتي اوكي، نفترض يا بنات خليكم معايا الاوبزرفيشن بتاعي. اولا لازم عشان اقدر اجيب الميديان لازم ارتب الاوبزرفيشن يا اسندنجلي يا ديسندنجلي، ومش هتفرق هيطلع هو نفس الميديان. ماشي يا بنات؟ طيب نفترض، هنقول مثال كده بسيط عشان ايه نفهم بس منه. نفترض الاوبزرفيشن بتاعتي 3 1 4 2 5. فاول حاجه هعملها هعمل ايه يا بنات؟ هرتب 1 2 3 4 5. ماشي يا بنات؟ الايكويشن بقى المعادله بتاعتي هنا حاجه من اتنين، يا اما ده يكون اود نمبر يعني رقم فردي كويس، ده عدد الاوبزرفيشن. ماشي؟ يبقى اجيب الميديان ازاي يا ولاد؟ يبقى الميديان عندي هنا زائد 1 ها؟ يبقى الميديان عندي ان زائد 1 على 2. ماشي؟ طب تعالي نطبقها هنا. عدد الاوبزرفيشن كام؟ 5 زائد 1 على 2 يبقى بيساوي كام؟ 3. يبقى الرقم الثالث اللي هو ده، ممكن الرقم ما يكونش قيمته 3 على فكره، لكن احنا بنقول مثال اكزامبل يكون حاجه سيمبل. فيبقى الرقم الثالث ده هو الايه؟ الميديان. كويس؟ هل مجموع 1 زائد 2 يساوي مجموع 4 زائد 5؟ لا. يبقى هو بايسكتنج الاوبزرفيشن بتاعتي بس لتو ايكوال فاليو. الايكواليتي هنا مش من حيث القيمه المجموع، لكن من حيث ايه؟ عدد الاوبزرفيشن. اتفهمت يا ولد ايه هو الميديان؟ فهمتي؟ اي سؤال يا ولاد؟ في اي سؤال ورا؟ عادي. اللي هي اني احنا كيف اخترنا؟ احنا قلنا هو شيء ان زائد 1 على 2. احنا ما اخترناش، انت ما بتختاريش، انت بتحسبي وبتطلعي النتيجه. في حاجات انت بتختاريها، يعني لما جيت اقول لك ايه الكلاس انترفال، انت بناء على الاوبزرفيشن بتاعتك انت اللي بتختاريه. طريقه الجروبنج بتاع تحويل الان جروب داتا لجروب داتا انت اللي بتختاريها، لكن دي انت ما بتختاريهاش. انت في ايكويشن، في معادله بتنفذيها. اوكي يا اولاد؟ خبر ابيض ده في مظاهره ورا. انت بتشرحي في ايه كده ومنفعله؟ بتشرحي ايه يا جماعه؟ اسالوني انا. بص انت زي ما قلت ما بتخلق. انت عندك معادله بتنفذيها. ايه المعادله؟ ان زائد 1 على 2 صح؟ كويس. ال ان عندي كام؟ اختار يعني 1 1 اجربه ولا؟ تجربي ايه؟ مين ال ان؟ مين ال ان؟ طالبه معانا. ال ان اللي هي عدد الاشخاص، الفريكونسي، السبميشن بتاع الفريكونسي. يعني في 5 اللي هم اللي عاملين التارجت بوبليشن بتاعت الخمسه. اوكي؟ ده النمبر. الان اللي هي النمبر. اوكي؟ ما ننساش يا ولاد الان اللي هي ايه؟ النمبر. كويس؟ طيب عندي الان هنا كام؟ عدد الاوبزرفيشن كام؟ 5. فانا عايز اجيب الميديان. طب ده انت قدامي اسالي. كانت بتسالي في ايه طيب؟ فريكوانسي؟ قالت لي لا انا مش ده العدد اللي هو بيسمى مجموع الفريكوانسي لما يكون في جروب داتا. ماشي اوكي، يبقى انا عندي بس هنا مفيش جروب داتا. ماشي، انا عندي هنا الاوبزرفيشن عددهم كام، الان سوري عددهم كام، 5. ماشي، ده اود نمبر يعني رقم فردي بنفذ على المعادلة دي، ان زائد 1 على 2 يبقى 5 زائد 1 على 2 يعني 3، يبقى الرقم الثالث هو الايه؟ الميديا. هو اللي اتحط في السنتر في الديستريبيوشن كام؟ لا تبعت. لا كويس والله صح، في النورمال ديستريبيوشن كيرف. قالها لك تاني يا ولاد، في النورمال ديستريبيوشن كيرف ان المصيبة ان كل 3-4 مع بعض مش كل 2. بتشرحي ايه؟ لازم يكون ايه؟ لازم قبل ما تجيب الميديا اللي المفروض انك بترتبي الارقام تصاعديا او تنازليا. ماشي يا ولاد، وفي كلتا الحالتين هيطلع الميديا واحد. صح؟ يعني انا لو رتبت الارقام دي بدل 1 2 3 4 5 هرتبها 5 4 3 2 1 هيطلع نفس النتيجه. ماشي يا بنتي؟ اوكي، ما فيش مشكله. ما هو لو في ال لو السكرين شغال اعتقد المثال اللي كده اللي هنا هيبقى كده، بس هي مش القصه، مش هيبقى فيها مشكله خالص. المهم انك ترتب الارقام تصاعديا. ايوه، احنا قلنا بنقول مثال سيمبليفايد عشان نوصل بس ايه هو. ماشي يا بنتي؟ طيب اي سؤال يا جماعه؟ المؤتمر اللي ورا اي سؤال؟ ابتديتوا كويس؟ طب اسمع بقى اهو ساعه، اتفضلي. ما هو اولا طب ماشي، هنلاقي السؤال ده دقيقه بالظبط. اوكي، احنا قلنا يا ولاد المعادله دي للاود نمبر بس. ماشي، طب نفترض ده كان ايفن نمبر. يعني زي ايه؟ 1 2 هنقول نفس المثال، 3 4 5 زي ما سمعتكم قالت 6. صح؟ طب في الحالة دي المعادلة دي اللي هي ال زائد 1 على 2 ما تنفعش، صح؟ فالمعادلة بتاعت الـ even number n على 2 و n على 2 زائد 1، مش n زائد 1 على 2، لا n على 2 زائد 1. يبقى هنا عدد الاوبزرفيشن عندي كام يا بنات؟ 6. يبقى 6 على 2 و 6 على 2 زائد 1 يعني بتساوي 3 و 4. يبقى الرقم الثالث والرابع هم دول ايه يا بنات؟ الميديا. اوكي، لما تيجي تجيبي نتيجة الميديا بتقولي 3 زائد 4 على 2 يعني 3.5. اوكي؟ اوكي يا بنات؟ ها من فضلك يا بنات اللي بدل ما تسألوا بعض سألوني انا لو سمحت. ها اتفضلي. زائد 1 يعني ايه؟ زائد ان على 2 زائد 1 مش ان زائد 1 على 2. ها يا ولاد اي سؤال يا بنات؟ اتفضلي. ان على 2 زائد 1 يعني 6 على 2 زائد 1 يعني 3 زائد 1 يبقى 4. اوكي؟ ها؟ قولي بقى كانت بتسألك في الأوضة قلت لها يعني ايه؟ طيب معلش تاني مساعدتك وديع في ايه؟ بس انا لازمين افرد ايه؟ طب انت مساعدتكيش انا ليه؟ عشان مش فرد ايه؟ بارك الله فيك. ها يا ولاد؟ تفضلي بنت. دي انت وصلت دلوقتي ان الرقم الثالث والرابع هما الميديا. وصلت ان الرقم الثالث والرابع هما الميديا، كويس؟ مش بالضروره يكون 3 و4، ممكن الرقم الثالث والرابع ده يكون 17 و12، فبتجمعيهم وتقسميهم على 2 يبقى هو ده الميديا. اوكي، احنا بنقول مثال ده حاجه سيمبليفايد، لكن ممكن الرقم الثالث والرابع يكون مثلا ايه 16 و23 مثلا، فبتجمعيهم وتقسميهم على 2 يبقى هو ده الميديا. ماشي يا بنات؟ اي سؤال يا ولاد لغايه كده؟ اي سؤال؟ طب اي سؤال في الميجرز اوف سنترال تندنسي؟ لا يا اهل الخير. انت يا بنتي لسه برضه انا عايز افهمك حاجه، انت مش هتحطي حاجه للاسف دلوقتي خلاص، يعني اقصد مش للاسف ده يعني ده شيء صح يعني. فاكره المحاضره اللي فاتت في النورمال ديستريبيوشن كيرف؟ انا جيت قلت لك ايه؟ في النورمال ديستريبيوشن كيرف المين والمود والميديان كل سايز متطابقين، صح؟ انت كنت فاهم ايه هو المين والمود والمود؟ بس هو ده الكونسيبت. اوكي، انت على فكره يا بنات انت لما بتيجي تدي الكمبيوتر تعمل ديسكريبتيف ستاتستكس طب استعملوا ايه الروان ده؟ يا جماعه خليكم معايا، انا ممكن اخلص المحاضره كمان في ربع ساعه خلاص، بس اذا كان ده يرضيكم اوكي؟ يرضيكم؟ يا ولاد اللذينه ان شاء الله ما فهمتوا؟ انا عايز اطمن يا ولاد بس، وما تسالوش بعض من فضلكم اسالوني انا. طيب ماشي حصل خير. فهمت اقصد ايه يا بنتي؟ انت ما بتدي للبروجرام اوردر بالديسكريبتيف ستاتستكس هو بيديكي المين للكوانتيتيف طبعا، المين والستاندرد ديفيشن والرينج والمينيمم والماكسيمم، كل الداتا بيديها لك، بس انت مش هتروحي تعملي في الماثيماتيكال برزنتيشن هتحطي لي 20 حاجه، لا انت بتحطي لي مين زائد او ناقص ستاندرد ديفيشن مثلا. اوكي، لما نيجي في الديسبشن هنقول الرينج وانت بتستخدم الرينج. ماشي يا بنتي؟ اي سؤال غير كده يا بنات؟ مش هتسوي ايه؟ بس احتاج اعرف لا مش هتسوي ايه تاني؟ ما هسوي بلوتنج للسكيلز. بلوتنج بتاع الكيرف يعني هو نفس البروجرام بيعمل لك الكيرف. وبعدين انت الكيرف النورمال ديستريبيوشن كيرف انت وصلتي منه لانك فهمتي الفريكونسي بوليجون، انت فاهمه؟ هي مسألة تراكمية، أنت كل مرة هتلاقي نفسك فهمت اللي قبليها أكتر. مفهوم يا بنات؟ طيب، أي سؤال يا ولاد في الكلام ده؟ أي سؤال يا ولاد اللي بتتكلم ورا؟ طيب فهمنا إيه هو الميديا؟ والمعادلتين بتوع الميديا؟ نوصل يا ولاد بقى للميجرز اوف ديسبيرشن. ديسبيرشن يعني ايه يا ولاد؟ تشتت. لا هي كلمه تشتت حلوه، انا نفسي والله كنت بدور عليها. تشتت، تشتيت الاوبزرفيشن منين؟ بعدها عن ايه؟ عن المين. والله تستاهل بونص على الكلمه دي. هي فين الغيابه عن مين؟ معاكي؟ حط في جنب اسمك. يبقى تشديد الاوبزرفيشن يا ولاد عن ايه؟ ها اللي ورا يا جماعه، تشديد الاوبزرفيشن عن ايه؟ عن المين. بعد الاوبزرفيشن عن ايه؟ عن المين، عن السنتر. ماشي يا بنات؟ طيب ايه هي الميجرز اوف ديسبيرشن؟ اللي هي الرينج والمين ديفيشن. مين ديفيشن اللي هي ايه؟ الديفيشن ايوه البعد الانحراف عن الايه؟ لا الانحراف عن المين. المين ديفيشن غير الانحراف المعياري. لما تربعي المين ديفيشن ده السكوير اوف مين ديفيشن يطلع لي حاجه اسمها ايه؟ الفاريانس. كويس؟ لما تحط الفاريانس ده تحت السكوير ومنتج الجذر التربيعي يبقى ده الستاندرد ديفيشن. يبقى احنا بنتكلم ده كل وجع القلب والرقبه دي كلها عشان نوصل للستاندرد ديفيشن جاب منين. ماشي يا بنتي؟ اتفضلي. ما قلتش على حاجه وحشه. ايش قلت؟ انا ما قلتش على حاجه خالص. انا بقول لك المين ديفيشن اللي هي الانحراف عن المين لما تحط تربعيه السكوير بتاعه يطلع الفاريانس. لما تحط الفاريانس تحت الجذر التربيعي السكوير روت يطلع الستاندرد ديفيشن. كويس؟ تمام يا بنتي؟ تاني. ماشي. المين ديفيشن يعني الانحراف الاوبزرفيشن عن المين. من اسمها مين ديفيشن. اوكي؟ طيب. ده انتوا مش معانا خالص صح؟ انتوا قراتوا محاضرة قبل كده؟ لا. اتاريكوا يعني الناس تعبانين كويس ولا فاهمين كويس؟ ولا عاملين محاضرة بعد كده؟ طيب خليكم معايا يا اولاد. المين ديفيشن انحراف عن المين، اوكي؟ لما تربعي المين ديفيشن يطلع لك الايه؟ الفاريانس. لما تحط الفاريانس اندر ذا سكوير روت اللي هو الجذر التربيعي يقطع الستاندرد ديفيشن. ماشي لغايه كده؟ حلو قوي. طيب نتكلم بقى اول حاجه اللي هو ايه يا بنات؟ الرينج. ايه هو الرينج يا ولاد؟ الفرق ما بين اعلى قيمه واقل قيمه، ده الرينج. في سؤال هنا يا ولاد، هل الرينج بيريبريزنت الاوبزرفيشن؟ هل الرينج بيمثل الاوبزرفيشن بتاعتي ولا لا؟ ها؟ بس ايه؟ يعني كده باختصار. ايوه اخي يعني باختصار يعني كده يجيب لك المعنى بريفلي. لا بص يا بنات، احنا نقول مثال. نفترض ان اعلى يعني انا عندي اوبزرفيشن بتاعتي 6 9 10 11 14 15 93، يبقى الرينج عندي كام؟ 6 93 ناقص 6 يعني 87. هل رقم 87 ده بيمثل الاوبزرفيشن بتاعتي؟ لا، نقسم على 2. مجرد ان رقم واحد ضرب فوق بقى مش بزيادة صح ولا لا؟ وده الفرق يا ولاد ما بين الرينج وما بين الستاندرد ديفيشن. عشان كده احنا بنفضل الستاندرد ديفيشن. ليه؟ لان الستاندرد ديفيشن اللي هو الانحراف المعياري ده بيبين لي السكاترنج اوف اوبزرفيشن. سكاترنج يعني ايه؟ تشديد. ايوه اراوند ايه؟ المين. سكاترنج اوف اوبزرفيشن اراوند الايه يا بنات؟ المين. لكن فبيريبريزنت الاوبزرفيشن صح؟ لكن الرينج لا. كويس؟ امال بنقول الرينج بنوجع قلبنا ليه؟ لان الرينج ليه استخداماته بس لا يستخدم على المطلق. بمعنى ايه يا بنات؟ انا لما اجي اقول لحضرتك كويس النورمال بلاد بريشر كام؟ بلاش انا اسف. ايه النورمال هيموجلوبين؟ اقصد مختبرات. قولوا لنا اي حاجه مختبرات فيها رينج. الهيموجلوبين نورمال الهيموجلوبين كام؟ 13 15 في الهيمال الهيمال من 12 ل 15 13 ل 16 كده ومن 10 ل 16 يعني ال 10 بعتبره انا مش هخش في تفاصيلها لكن المفروض انه مايلد كويس بس مايلد كوركتد ممكن بالنيوتريشن اوكي بالاماندس ممكن تعمليها في اللايف ستايل بتاعك في التغذيه في وهكذا لكن ايه هو هنفترض اي رينج من 10 ل 16 مثلا عشان المثال عندي طيب يبقى الرينج عندي كام؟ يبقى كام؟ 6 صح؟ انت لو جمعت 16 و10 وقسمتيهم على 2 يبقوا كام؟ 13 اللي احنا بنقول نورمال هيموجلوبين 13 هو دايما في العادي يقول لك الهيموجلوبين الطبيعي 13 صح؟ ده الميد رينج ده الايه؟ فاكرين احنا كان في السنترال تندنسي كنا هنقوله مع الرينج طب السته دي اللي هو الفرق الرينج بتاعي لو قسمته على 2 يطلع كام؟ 3 ده الميد رينج بتاعي لو ضفته على 10 هيبقى هم ال 13 او لو طرحته من 16 هيبقى هم الايه؟ ال 13 ده الايه؟ الميد رينج فاكرين اللي احنا كنا نقول الميد رينج ده مش سبيشال الميد رينج سنترال تندنسي ماشي يا بنات؟ طيب لما اجي اقول لك النورمال بلاد بريشر 120 على 80 بس ال WHO قالت ان النورمال بلاد بريشر من 110 اقل من 130 سيستوليك ومن 70 اقل من 90 دايستوليك اوكي؟ طيب 110 زائد 130 كام؟ 240 على 2 120 ادي الميد رينج 70 زائد 90 160 على 2 80 ده الميد رينج فعشان كده مجازا بنقول ان النورمال بلاد بريشر 120 على 80 صح؟ بس هل لو واحد استيله الضغط بقت 125 على 83 تقول لي ده عنده ضغط؟ لا ليه؟ لان وذن ذا نورمال رينج عشان كده في حاجه اسمها ابر رينج واور ليميت ولور ليميت وهكذا ماشي يا اولاد في حاجات ما ينفعش فيها الفيكسد فيجر فاهمه لازم تبقى رينج لكن لما تيجي تقولي الكرياتينين الكرياتينين كام؟ الكرياتينين اوبرينت او بوينت وان لو الهيموجلوبين تقدري تعملي لي الكرياتينين رينج استحاله ده فيكسد صح؟ ليه؟ لان اباف 60 كمان في الجيرياتريك بوبيوليشن ال 0.1 زياده ده الارمنج ساين مفهوم يا ولاد؟ ده الارمنج ساين فده ملوش رينج اذا انا بستخدم الرينج يا ولاد في سيرتن سيتويشن في مواضع معينه لكن لا ما بستخدموش في المطلق مفهوم يا ولاد دي ولا لا؟ امال ايه اللي بستخدمه في المطلق اللي هو الايه؟ الستاندرد ديفيشن طيب كده اتفهم الرينج يا ولاد؟ اتفهم الميد رينج؟ ها؟ اي سؤال؟ اي سؤال يا ولاد؟ هنا اللي ما تسالوش ما يرجوش يعني محدش يسال التاني تساليني انا ماشي؟ طيب المين ديفيشن يا ولاد؟ احنا قلنا المين ديفيشن يعني ايه؟ انحراف الاوبزرفيشن عن المين يا الميم بنجيبه ازاي يا ولاد؟ نفترض انا عندي الاوبزرفيشن بتاعتي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه ماشي يا بنات؟ طيب المين هنا هيساوي ايه؟ هجيبه ازاي؟ ايوه يبقى المين يساوي سيجما اكس على ام، يعني بيساوي 1 2 3 6 10 15 15 على ام اللي هو 5، يبقى عندي المين بيساوي كام يا بنات؟ 3. ماشي كده؟ طيب اما اجي اجيب المين ديفيشن هعمل ايه يا ولاد؟ انا عايز اشوف الديفيشن للحراف بتاعت الاوبزرفيشن بتاعتي دي عن المين. هو نفس المثال اللي في الكتاب في الورق، وانا حريص على كده والله. انا عايز اشوف ايه يا ولاد؟ الحراف بتاعت الاوبزرفيشن عن الايه؟ عن المين. ماشي كده يا ولاد؟ طيب يبقى هطرح المين من الاوبزرفيشن، صح؟ يبقى 1 ماينس 3 اللي هو المين، و2 ماينس 3 و3 ماينس 3 و4 ماينس 3 و5 ماينس 3. مش هي دي الاوبزرفيشن بتاعتي يا ولاد؟ يبقى بتساوي هنا ناقص 2، هنا ناقص 1، هنا 0، هنا زائد 1، هنا زائد 2. لما نجمع دول كلهم هلاقيهم ايه؟ زين. ماشي. المهم عندي يا ولاد ان ده المقصود بالمين ديفيشن. مش احنا يا ولاد كنا بنقول اهو والمين هنا في النص، وفي حاجات تبقى ديستريبيوتد هنا وحاجات ديستريبيوتد هنا، صح يا بنات؟ اوكي. المين ديفيشن يعني انحراف الاوبزرفيشنز بتاعتي عن الايه؟ عن المين. مفهوم دلوقتي كده يا ولاد؟ اي سؤال يا ولاد؟ طيب امال الفارينس يا ولاد اللي هو ايه؟ تربيع المين، كويس؟ هو الفارينس ليه معادلتين، سيجما اكس ناقص اكس داش على انه ناقص 1، سيجما الفارينس بيساوي سيجما اكس ناقص اكس داش كل تربيع على ان ناقص 1. ماشي يا ولاد؟ ماشي؟ طيب لما تيجي تطبقيه في المثال ده، اكس ناقص اكس داش كل تربيع على ان ناقص 1، خليكم معايا يا ولاد. ناقص 2 في ناقص 2، ناقص 2 في ناقص 2 بكام يا ولاد؟ 4، صح؟ يبقى 4 وناقص 1 في ناقص 1 يبقى 4 زائد 2، ناقص 1 في ناقص 1 1، صح؟ يبقى 4 زائد 1 زائد 4 زائد 1 يبقى بتساوي على ان ناقص 1، لان 5 ناقص 1 يبقى على 4، يبقى بتساوي 10 على 4. هو ده الفاريانس. ماشي يا بنات؟ انا متوقع كده. انا ايه ده؟ لازم في الاول عشان نلحق ناخد وقتنا في الدين. انتوا ما عندكوش محاضره بعد كده، صح؟ ده في ناس بتشرفنا هنا من 10 من 10 ونص. في بنات كتير بتاخد المدرب، صح؟ احنا قلنا الفاريانس يا ولاد المعادله بتاعته ايه؟ سيجما اكس ناقص اكس داش كل تربيع، صح؟ الاكس يعني ايه؟ والاكس داش المين. المين عندي كام يا ولاد؟ 3. والاكس اهي 1 2 3 4 5، مش دي الاوبزرفيشن بتاعتي؟ طرحت انا المين اللي هو 3 من الاوبزرفيشن بتاعتي اللي هي الاكس ناقص اكس داش، صح؟ اللي هي 1 ناقص 3 طلع ناقص 2، و2 ناقص 3 طلع ناقص 1. لما نربع الكلام ده يبقى ناقص 2 في ناقص 2 بكام؟ 4. ناقص 1 في ناقص 1 بكام؟ 1. الزيرو بره، زائد 1 زائد 1 ب1 زائد 2 ب4. يبقى 4 زائد 1 زائد 1 زائد 4 يبقى 10، على ان ناقص 1 اللي هي عددهم كام؟ 5. ناقص 1 يبقوا كام؟ 4، يبقى 10 على 4، يبقى هو ده الفارينس. ماشي يا بنات؟ ماشي يا ولاد؟ اتفضل. ايه ايه مين ديفيشن؟ ماشي ها؟ وانا ايوه كويس، انت عايزه تعرفي ايه؟ عايزه تجيبي ايه؟ المين ديفيشن، انحراف الاوبزرفيشن بتاعتك عن المين. كويس؟ فاول حاجه بتجيبي المين عشان تعرفيه، وبتبتدي تشوفي الاوبزرفيشن بتاعتك دي تبعد عن المين سواء بالسالب او بالموجب، مش مشكله، لكن تبعد عن المين قد ايه؟ فبتطرحي المين من الاوبزرفيشن بتاعتك دي عشان تعرفي هي فين بالظبط، الاوبزرفيشن واقعه هنا ولا هنا، بعيده ولا قريبه. اوكي يا بنتي؟ طيب ليش ايه؟ ليه عملنا ايه؟ المعادلة؟ عشان نجيب الفارينس. ما هي دي معادلة الفارينس يا بنتي. سيجما يعني مجموع. اوكي؟ الاكس ناقص اكس داش الاوبزرفيشن ناقص المين الكل تربيع اللي هي دي. بس مربعة. اوكي لها كده؟ اه. بس الاولانية. الاولانية ايه؟ ما هو يا بنتي الاولانية دي انا عايز اعرف الديفينيشن بتاع الاوبزرفيشن. طب في الفارينس عملت ايه؟ ربعت الفرق ده اللي هو المين ديفيشن. مش احنا قلنا الفارينس تربيع المين ديفيشن؟ ربعنا المين ديفيشن وجمعناه وقسمناه على ان ناقص واحد اللي هو العدد ناقص واحد فطلع 4. اوكي؟ اتفهمت لغايه كده؟ في معادله ثانيه عندكم للفارينس رزق قوي صح؟ ايوه. بصي اللي هي سيجما اكس تربيع، انت بتربعي الاكس الاول اللي هي 1 2 3 4 5 وبتجمعيهم على بعض كده جبتي اول حاجه. كويس؟ ناقص سيجما اكس كل تربيع اللي هي 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5 15 بتربعيهم تبقى 225. ايوه ماشي. كل ده على ان وكل ده على بعض على ان ناقص 1. في حاجه يا بنات، ما تحفظوش المعادلة الأولانية بتاعت الفارينس ولا تحفظي المعادلة الثانية بتاعت الفارينس. ماشي؟ أنت فهمتي المين ديفيشن؟ فهمتي الفارينس؟ كويس؟ طيب معادلتين الفارينس اللي أنا قلتهم دول هما هاخدهم أحطهم تحت كاسر التربيع يطلع الستاندرد ديفيشن. كويس؟ اللي هي سكوير روت وتحتي سيجما اكس ناقص اكس داش كل تربيع على ان ناقص واحد، او سكوير روت وسيجما اكس تربيع ناقص سيجما اكس كل تربيع على ان كل ده على ان ناقص واحد. نفس المعادلتين ولا تحفظيهم في الستاندرد ديفيشن. لا دي مش جدعنه ومش خدمه. دي بص يا بنتي انا عايزك تبقي فاهمه ايه هو الستاندرد ديفيشن. كويس؟ لكن عمرك ما هتعملي الستاندرد ديفيشن بايدك. صح؟ ايه قيمه انك تعرفي المعادله؟ ها؟ ها؟ ايوه تفهمي الستاندرد ديفيشن ايه هو؟ الانحراف المعياري ايه هو؟ فاكرين يا بنات لما رسمنا النورمال ديستريبيوشن كيرف ده؟ كويس؟ لما رسمنا النورمال ديستريبيوشن كيرف اهو، ماشي يا ولاد؟ وقلنا في عندنا هنا في النص المين صح؟ وهنا زائد واحد ستاندرد ديفيشن، وهنا ناقص واحد ستاندرد ديفيشن، وهنا زائد اثنين، وهنا ناقص اثنين. فاهمين يا ولاد؟ يبقى احنا عرفنا المين ديفيشن عشان نربعه ونطلع على الفارينس. حطينا الفارينس تحت السكوير روت طلع الستاندرد ديفيشن. ايه هو الستاندرد ديفيشن بقى يا اولاد الانحراف المعياري ده؟ لما تلاقي ان كل ما الاوبزرفيشن بتاعتي بتكون قليله السكاترنج بتاعها عن المين قليل يبقى الستاندرد ديفيشن بيبقى كتير ولا قليل؟ جميل. يعني كل ما بتقل خلاص قربنا خلاص كل ما بيقل الستاندرد ديفيشن ده بيبين ان السكاترنج قليل. لما الاقي الستاندرد ديفيشن عالي يبقى السكاترنج كبير. ده يا ولاد يبين لي ايه؟ يبين لي الفرق ما بين الستاندرد ديفيشن والرينج. كويس؟ الرينج نوت ريبريزنت الاوبزرفيشن بتاعتي، لكن الستاندرد ديفيشن بيربريزنت الاوبزرفيشن بتاعتي. ليه؟ لانه بيبين لي السكاترنج بتاعت الاوبزرفيشن بتاعتي. مفهوم يا بنات؟ طيب فهمنا امتى نستخدم الرينج يا بنات؟ وايه هو الميد رينج؟ مفهوم يا بنات؟ اي سؤال يا بنات؟ لا اله الا الله. المين ديفيشن اوكي استنى نجيبها هنا بسم الله. ايوه قولي بقى ايه المشكله في المين ديفيشن؟ احنا طلعنا المين. لا ناخدها من الاول كده. مين ديفيشن يعني ايه؟ عن المين. كويس؟ حلو. يبقى اول حاجه لازم اعرفها ايه؟ المين. جبت المين. انا عايز اعرف انحراف الاوبزرفيشن بتاعتي عن المين دي اعمل ايه؟ اطرح الميم من الاوبزرفيشن بتاعتي. كويس. الناتج ده هو المين ديفيشن. اما اقول لك ايه؟ ناقص واحد ناقص اتنين زائد واحد زائد اتنين هي الديفيشن. يعني هنا وهنا وهنا وهنا مثلا. انت فهمتي الديفيشن عن المين فين؟ هنا ولا هنا؟ ما انت عندك هنا في ارقام بتاعت الفاريبل بتاعتي. كويس؟ ايه بقى اللي متلخبطه فيه؟ ايوه هو ده المين ديفيشن. شكرا. طرحنا من كل فاريبل من كل اوبزرفيشن المين. فعرفنا السكاترنج بتاعت الاوبزرفيشن من ايه؟ من المين. الديفيشن بتاعت الاوبزرفيشن من ايه؟ من المين. رفعنا الكلام ده طلع الفارينس. حطينا الفارينس تحت الكاسل التربيعي طلع الايه؟ الستاندرد ديفيشن. فاينالي بقى الستاندرد ديفيشن ده بيبين لي ايه؟ السكاترنج بتاعت الاوبزرفيشن بتاعتي. كويس؟ انت في اي جدول بتعمليه لاي كوانتيتيف فاريبل لابد في نهاية ما نيجي في البرزنتيشن في حاجة اسمها ماتيماتيكال برزنتيشن في الكوانتيتيف فاريبل لازم تكتبي تحت المين زائد او ناقص الستاندرد ديفيشن. صح؟ وفهمنا قبل كده يا بنات قلنا ليه زائد او ناقص الستاندرد ديفيشن. صح؟ طيب انت جيتي كتبتي المين وزائد او ناقص الستاندرد ديفيشن ولقيتي الستاندرد ديفيشن كبير قوي. انت وانت بتبصي في النتائج كده في الجدول مش انت اللي عامله النتائج او انت اللي عامله النتائج مش هتفرق. انت بتقري البيبر بصيتي لقيت الستاندرد ديفيشن عالي قوي هتفهمي ايه من الكلام ده؟ ان السكاترنج بتاع ان الاوبزرفيشن بتاعتي بعيده. كويس؟ طب لقيت ان الستاندرد ديفيشن بتاعي قليل قوي ريلاتيفلي طبعا لما يكون الفيجر بتاعي خمسه مثلا. كويس؟ المين زائد او ناقص الستاندرد ديفيشن مثلا تلاقي المين مثلا طلع تسعه مثلا سي والستاندرد ديفيشن زائد او ناقص الستاندرد ديفيشن 4.2 طب ده عادي. لكن لما يكون المين 80 والستاندرد ديفيشن 4.8 تفرق. تفهم فيها مساله نسبيه. لكن انت ما هتبصي في النتيجه كده وانت بتقري هتعرفي ان الاوبزرفيشن بتاعتك فين او الاوبزرفيشن دي فين. كويس؟ لان ده بيترتب عليه بعد كده انك المفروض انت منطقه الجدول انت بتعرفي الشغل اللي اتعمل كله والنتائج اللي وصلها. صح؟ ان ديتيلز الجراف بيديكي فكره اسهل في في قرايتها من الجدول. بتلاقي البعض زباينه قدام اثنين ونزل وطلع وخد بالك الجدول بيديكي موت داتا. بس المفروض انت ما تبصش في الجدول تبقي فاهمه بقى مين زي الاغراض ستاندرد ديفيشن على الستاندرد ديفيشن ده او ده كتير قوي على هنا الداتا والديفيشن بتاعته انت تستفاد ان بتاعها عالي بعيد عن المين. بس فهمت يا بنتي هو ده المقصود يا اولاد وده اللي يهمني انكم تكونوا فاهمين. اي سؤال يا بنات؟ اي سؤال يا جماعه؟ الغياب حضرتك قافل ال انت خدتيه خلاص يا بنتي؟ طب اوكي.